إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مرحبًا بكم في بيت ربنا ومع سنة نبينا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلا. قال صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ فقال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. وقال صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة يخيره من الحور العين كيف شاء. الله أكبر. حديثنا اليوم عن الشيطان، حديث طويل وفيه من القصص الشيء الكثير، وفيه نتعرف على مداخل الشيطان على الإنسان فنجتنب هذه المداخل فننجو بإذن الله تبارك وتعالى. الشيطان لنا بالمرصاد، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والكثير من المسلمين لم يتخذه عدوا ولكنه اتخذه صديقا وحبيبا، تراه يجلس معه في المعاصي والذنوب أمام الشاشات على النت، يغضب، يجعله يغضب، يجعله يحب الدنيا ويتعلق بها، وهذه مصيبتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر الشيخ سعيد بن مسفر رحمه الله قصة رجل، هذا الرجل يعني يخالط الناس في الأسواق، يعني دائما يجلس في السوق، والسوق والعياذ بالله أماكن تجمع الشياطين كما أخبر بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. وإذا بهذا الرجل يرى كثير من الناس يلعنون الشيطان ويسبون الشيطان، فقال لهم: أنتم تسبون الشيطان وتلعنون الشيطان وأنتم الشياطين. فذهب الرجل فنام، فرأى في المنام قد أتاه الشيطان وقال له: جزاك الله خيرا، ما رأيت أحدا يدافع عني إلا أنت، فأريد أن أقدم لك خدمة، سأذهب بك إلى العمرة. هذا في المنام يا إخواني، ليس في الحقيقة. سأذهب بك إلى العمرة. قال: كيف؟ قال: تركب على يعني كتفي وأذهب بك إلى مكة وأرجعك مرة ثانية. فقال له: يلا بنا يا شيطان، أعوذ بالله من الشيطان. فإذا بهذا الرجل يركب على ظهر الشيطان، وهذا في المنام يا إخواني. وإذا بالرجل يريد أن يدخل الخلاء، فقال له: يعني اعملها، ما يهمكش، ما يهمكش حاجة. فقال له: ازاي يا شيطان، ما ينفعش. قال له: نزلني بس أقضي حاجتي. قال له: اقضي حاجتك، ما في حرج عندنا. فبال الرجل، فقام من نومه وجد أنه قد بال على السرير، فقال: الله يلعن الشيطان وأعوذ بالله من الشيطان. فالشيطان يا أخوان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان لا يأتيك مرة واحدة إلى المعصية، ولكن يأتيك على مرات. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تتبعوا إيه؟ خطوات الشيطان. ولم يقل: ولا تتبعوا الشيطان، ولكن قال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وفي هذا الدرس العظيم قصة مؤثرة نجعلها في آخر الدرس حتى ننتبه وحتى نعي، ولا نقول قصصا يا إخواني في الله، ولكن نريد أن نتعلم وأن نتفقه في دين الله عز وجل، وأن نعرف مداخل الشيطان حتى نجتنبها. اجتنب يا أخي مداخل الشيطان، وتذكر أن الشيطان الذي أخرج آدم من الجنة. المكان الأصلي بتاعنا فين يا رجالة؟ في الجنة. فإحنا عايزين نرجع فين؟ للجنة. خلي بالكم يا رجال، الله يرضى عنكم، نريد أن نرجع إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الجنة، جنة الفردوس الأعلى بإذن الله عز وجل. من مداخل الشيطان يا أخواني الجهل، مدخل عظيم، مدخل عظيم. ولا أبالغ إذا قلت بأن جميع بأن هذا المدخل يدخل كل مداخل الشيطان، الغضب وحب الدنيا والحرص، هذه الأشياء كلها تأتي من هذا المدخل، كلها ترجع إلى إيه؟ الجهل. والجاهل لا يعرف مداخل الشيطان فيسدها، ولا مكائده فيبطلها، ولا شباكه فيجتنبها، ويتغلب الشيطان عليه بأدنى حيلة. الجاهل ضعيف، والجاهل لا يعرف الخير من الشر، ولا السنة من البدعة. وننتبه من هذا، فربما أوقعه في الشر وهو يحسب أنه خير. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون إيه؟ أنهم يحسنون صنعا. فكر نفسه وصح والطريق صح، ماشي كده صح، ولكن يجب علي وعلى جميع المسلمين أن نعرض أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيع والشراء وفي كل شيء. كيف أبيع؟ كيف أشتري؟ كيف يعني أتحرى الحلال وأشتري بالحرام؟ هذه الأشياء يا إخواني مهمة جدا. طيب، والجهل يا إخواني يطمس القلب، أعوذ بالله، ويعمي البصيرة، وبهذا يكون الجاهل من الخاسرين، من الخاسرين لقول الله عز وجل: ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. في الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور. وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور. ومن مداخل الشيطان أن يأتي الإنسان ويقول له: أيجمل بك أيها الرجل أن تجلس أمام الشيخ أو العالم أو الداعية فتسمع منه كما يجلس الطالب؟ فيزال على هذا حتى يرضى بالجهل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يموت وما حفظ شيئا من كتاب الله عز وجل، يموت وما حفظ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحفظ الغناء ويحفظ الأشعار ويحفظ الحكم ويحفظ الكلام ويحفظ كيف يتحدث مع الآخرين وكيف يتغلب عليهم، وهو لا يحفظ حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية. هيقول لي: عم الشيخ أنا بعرف شجرة. أقول لك يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا، والصحابة رضوان الله عليهم الكثير منهم ما تعلموا القراءة ولا الكتاب، وكان يقرأ عليهم مرة واحدة فيحفظون، مرة واحدة يقال عليه الآيات، مرة واحدة تقرأ عليهم فكانوا يحفظون الآيات. وربما كما قال فضيلة الشيخ صلاح الدين عبد الموجود حفظه الله، يعني بعض هؤلاء كان يقرأ عليهم بالألف بيت من الشعر فيحفظه من أول مرة. ألف بيت يا إخواني، نسأل الله أن يبارك لنا، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. طيب، ومن مداخل الشيطان يا إخواني، يعني أبو هريرة أتاه رجل فقال: يا أبا هريرة أريد أن أتعلم العلم وأخاف أن أضيعه. فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: كفى بترك العلم إضاعة، وده أسوأ مصيبة أن أنت تضيع أصلا، أن أنت تركت العلم. تعلم يا أخي، اجلس واستمع لكتاب الله عز وجل، واقرأ من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتفقه في دين الله عز وجل، وتفقه في النوازل. عندك زكاة تريد أن تخرج، تفقه في كتاب الله عز وجل، تفقه في باب الزكاة، تفقه إذا أردت أن تصلي صلاة صحيحة، تفقه من كتاب الفقه كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا حتى ننجو غدا بين يدي الله عز وجل. ومن مداخل الشيطان يا إخواني الغضب، والشيطان يلعب بالغضبان كلعب الصبيان بالكرة، ونرى هذا كثيرا. الغضبان ده ما عادش يشوف قدامه خالص، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وقد يقتل، وقد يعني يسفك الدماء، وقد يلطم، وهذا نراه كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله كلاما جميلا: يتصاعد عند شدة الغضب، عند الغضب يتصاعد من شدة الغضب غليان من دم القلب، دخان مظلم إلى الدماغ. ما عادش يشوف قدامه ولا حول ولا قوة بالله. يستوي على فكر الغضبان ويتعدى على معادن الحس فتظلم عينه أو تظلم عينه ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم حتى لا يرى بها وتسود عليه الدنيا. هذا هو الغضبان. ونرى وكما ستسمعون القصة الآن قصة ذلك الرجل الذي غضب ماذا فعل وندم أشد الندم، سنسمعها بإذن الله عز وجل. هذا الرجل يعني أريد أن أعجل لكم بهذه القصة. رجل يلمع سيارته، عمال ينظف في العربية بتاعته، وعياله الأربعة حواليه قد اجتمع حوله الأولاد. انظر ماذا فعل الغضب بهذا الرجل. ونقول هذا الكلام حتى لا نغضب. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون في الحديث أتاه رجل فقال دلنا على عمل يدخلنا الجنة، قال لا تغضب. عمل يعني إذا ما غضبتش هتخش الجنة، وأنت مسلم كده محافظ على الصلاة ما شاء الله ومؤدي الزكاة وشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وما شاء الله مقدم أركان الإسلام وعندك كده حلم وعندك يعني تتمسك ولا تغضب، فهذا الرجل يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قد جمع أولاده وهو ينظف السيارة، وإذا بولد من أولاده يأتي بحجارة فيخدش السيارة. ولد عارف حاجة، ابنك عمل مصيبة في البيت، وقع حاجة، كسر حاجة، هو عارف حاجة، نعلمه ونحلم عليه ولا نغضب. انظر ماذا فعل الرجل. الرجل فعل بالعكس، كسر الولد تكسير، جاب مفتاح الانجليزي ومسك ايد الولد فضل يضرب على صوابه لحد ما كسرها خالص وقطعها، فنقل الولد الى المستشفى، نقلوه للمستشفى. الدكاترة قال لك بتر خلاص الصوابع متقطعة ماسكة على اللحم، تخليت في حاجة. فندم الأب ندما شديدا وبكى بكاء شديدا وقال له الابن يا أبتي هل ستنمو أصابعي مرة ثانية؟ صوابعي هتطلع ثاني، صوابعي هتطلع ثاني يا أبا. فبكى الرجل وترك المستشفى وترك مع الولد بعض الأقارب في المستشفى وذهب يركل بالسيارة، رايح يضرب السيارة كمان من شدة زهقه على الولد، عمال يخبط في السيارة فقعد على الأرض. فلقى إيه؟ لقى المخدوش. المخدوش على السيارة عارفين موجودة يا رجالة، أنا بحبك يا بابا اللي مكتوب على العربية. ولو صبر هذا الرجل لما فعل هذا. ما تروح يا عم السيارة، إيه اللي حصل يعني؟ لقى مكتوب على العربية أنا بحبك يا بابا، كاتب بالحجارة أنا بحبك يا بابا. إنا لله وإنا إليه راجعون. أثر الغضب على اللسان، انطلاقه بالشتم والسب والفحش، أبي يسب ويشتم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طب أثر على الأعضاء، على أيديك ورجليك، إلا الغضبان يعمل إيه؟ هيضرب بالقلم ويضرب بالشلوط ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صح ولا يا إخواني؟ الغضبان هو ده الغضبان، والغضب له علاج، ولكن في الدروس القادمة إن شاء الله. طيب أثره على الأعضاء الضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح إذا تمكن، فإذا هرب المغضوب عليه قد يتشفى من نفسه فيلطم وجهه ويشق ثوبه ولا حول، وهذا يحدث. ورأينا الكثير من النساء تنادي على الولد فلا يرد عليها فتقول له أموت يهودية أو نصرانية لازم أوريك الليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أموت يهودية أو نصرانية ليه يعني؟ خليك مسلم أحسن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب أثر الغضب يا إخواني على القلب خطير، أعوذ بالله، الحقد والحسد وإدمار السوء والشماتة والشماتة وإفشاء السر وهتك العرض والاستهزاء. واحد غضبان من واحد، فلان عامل ايه يا عم ده، اعوذ بالله، ده مراته بيها وبيها ومش عارف ايه، يوقع بقى في حاجات الشيطان يدخله في مصائب سوداء، ده كذاب، ده نمام، ده خبيث، ده بياكل ربا، هو ممكن يكون بياكل شريبه ولا حاجه، ده بتاع حريم. انا لله وانا اليه راجعون. هذا يحدث، قلبي يمتلئ والعياذ بالله بالحقد والحسد. وإدمار السوء وهتك العرض وفشاء السر وبلاوي سود، وهذا من مداخل الشيطان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، روى البزار عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قوم يصطرعون، يعني بتعرفوا. قال: ما هذا؟ قالوا: فلان ما يصرع أحدا إلا صرع. قال: أفلا أدلكم على من هو أشد منه؟ اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، أشد من هذا: رجل كلمه رجل، يعني زعق له وشتم وبهدله، فكظم غيظه. الله أكبر، كظم الغيظ، يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فكظم غيظه فغلبه وغلب شيطانه وغلب شيطان صاحبه. خلص الموضوع في شوية قظم الغيظ وخلاص، واحد بيهزر معاه فوق تقوم ضربه. تم نكظم الغيظ، واحد بيهزر هزار تقيل شوية تم نصبر، واحد يا أخي شتمني فيش مشكلة، قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أعرابي فيجذبه من الثياب، من ثيابه صلى الله عليه وسلم، حتى أثر في جسم النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ لفه ودلق على مين؟ لا والله، لفه وهو بيضحك كده، ضحك للأعرابي، فالأعرابي كان عايز عطية، فالنبي أداله اللي في النصيب ومش أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمه، حتى قال ذلك الرجل: أحسنت وأجملت وجزاك الله عني خير. القصة طويلة. طيب، قال الحافظ: حديث سنده حسن. فالقوة الحقيقية يا إخواني في الله التحكم في النفس عند الغضب. لا تغضب يا أخي في الله، فلا ينطق بسوء، ولا يتلفظ بفحش، ولا يمضي غيظة. اكتم الغيظ واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهناك الدروس القادمة بإذن الله فيها من الفائدة الشيء الكثير. عن أبي هريرة رضي الله، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول، دلني على عمل يدخلني الجنة. عايزين عمل يدخلكم الجنة يا رجالة؟ عايزين عمل يدخلكم الجنة اللي سمعنا برا كلكم؟ قال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. يبقى ما نغضبش يا رجالة، لا في بيع ولا في شراء ولا في غيط ولا في دار ولا في تاج، نعالج الأمور بما يرضي الله. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ولن تغضبوا ولن يعني تزيغوا عن الطريق، لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وهذه سنة الحبيب الذي نتحدث فيه، وهذا من كتاب الله تبارك وتعالى. فعلينا أن نتمسك بالقرآن والسنة وسلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. وعن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. يريد الوصية، وهكذا يكون المسلم دائما يطلب الوصية في الدين: كيف أفعل، كيف أفعل في هذا، كيف أفعل في الأمر الفلاني، عندي كذا أريد يعني أن ماذا أفعل فيه، أريد أن أتصدق، أريد يعني أن أصلي، أريد أن أصلي صلاة الاستخارة، كيف أفعل؟ يسأل دائما. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم إيه؟ فريضة على كل. اسأل يا أخي في الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والأعرابي يقول له: أوصني، يقول له: لا تغضب. أوصني يا رسول الله، يقول له: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وزاد أحمد في رواية، الحديث رواه البخاري، وزاد أحمد في رواية قال الرجل: ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم مقال، فكرت في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا بالغضب يجمع الشر كله، كل الشر والعياذ بالله في الغضب. اللهم اجعلنا من القاضمين الغيظ والعافين عن الناس. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عاقبتنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.